ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها وقال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ابو شريف النسابوري رحمه الله تعالى لا زلنا في باب كشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقد سلك العلماء خاض خضم هذا البحر وتكلموا دفاعا عن السنة دفاعا عن الدين الإسلامي ومحبة في الله وبغضا في الله ما جرحوا وما أبغضوا وما تكلموا في شخص إلا هو يستحق ذلك لأن تركه والسكوت عنه يكون مضرة على الإسلام مضرة على السنة وما تكلموا ما مجحوا شخصا وأثنوا عليه إلا هو يستحق ذلك لأنه من قدم الإسلام وأفاد وأجاد في ذلك فلذلك وصلنا هنا أيضا إلى 87 قال رحمه الله قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارين قال أخبرنا زكريا بن عدي قال لأبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم هكذا تكلم زكريا أبو إسحاق الفزاري لكن أما بالنسبة للبقية فكلامه مقبول وأما بالنسبة لإسماعيل فغير مقبول أولا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارين هو أبو محمد الحافظ المشهور صاحب السنن وسمونه المسند أيضا فهو من شيوخ المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا زكريا بن عدي هذا بن زريق بن إسماعيل وقال بن عدي بن الصلت ابن بسطام التيمي أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد وترجمة أول حديث أول وموضوع ذكر هنا وفي التقريب يقول ثقة جديد يحفظ من شبال العاشرة له في البخاري في الأدب المفرد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المغاسل والترمذي وابن ماجه وله في صحيح مسلم 14 حديثا هذا هو زكريا بن عدي شرح الأثر عن زكريا بن عدي أنه قال لي أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الكوفي نزيل الشام هذا إمام ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة الثامنة فقال ماذا قال له قال اكتب عن بقية اكتب هذه الهمزة همزة وصل وليست همزة قطع لأن كتب ثلاثي وفعل الأمر من الثلاثي يبتدئ بهمزة الوصل للهمز يعني للوصل همز ثابت ساكن لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبت وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من ثلاثة نحو جلا والأمر والمصدر وإيش منه وكذا أمر الثلاثي كخمز ومز ينفذ هكذا يعني إذا كان ثلاثيا الهمزة ستكون همزة وصل فإن كان عين الفعل مضموما تضم في الابتداء في حالة الابتداء اكتب فتقول اكتب كما يقول الطلاب اللهم استعان هذه اللغة العربية تلعب فيها الأيدي والألسن على شكل عجيب اكتب ويدرس النحو ويلحن في كلامه يقول للطالب اسمع أيها الطالب أريد أن أشرح كلمة أولا هذا الكلام غلط كيف يقول أسمع هذا فعل مضارع متكلم مش أمر له اسمع إذا كان فعل عين الكلمة مضموما تضم الهمزة في الابتداء وتسقط في الدرج وقت، وإذا ابتدأت تقول أكتب، وإذا كان عين المضارع مفتوحا أو مكسورا فتكسر همزة الوصل في الابتداء. اسمع، اعلم، اضرب، هكذا هو المؤكد. أما إذا كانت همزة قطع رباعيا فإنها تفتح، فإنها تفتح أكرم، لازم هذه همزة قطع. وهنا اكتب، إذا ابتدأنا نقول اكتب بهمزة الوصل تضم عند الابتداء واتبعها اتباعا لعين كلمة وتهذب عند الدرج. عن بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي تقدمت ترجمته بالسادس، باب السادس 48 حديث أو الأثر ما روى عن المعروفين، أي عن المشايخ المعروفين اكتبهم ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. لماذا؟ لأنه كثير التدريس عن الضعفاء، وهذا كلام سليم. لذلك وقال احذر أحاديث بقية فإنها وكن منها على فقية فإنها غير نقية، هكذا يقال لأنه معروف بالتدريس فيدلس عن الضعفاء. ولذلك إذا لم يذكر شيخا معروفا لا تكتب عنه. قال ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبي عتبة الحمصي ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم، هكذا قال. وهذا كلام غير مسلم، لأن جمهور المحدثين بالعكس إسماعيل وأبي عياش إنما في رواية غير أهل بلده تكلموا فيه، الحجازيين والعراقيين تكلموا فيه، وأما في بلده فهو عمدة ثقة. لذلك وقال إن ووثقه كثير من الحفاظ وجمهور الحفاظ جمهور المحدثين على أنه ثقة في حديث أهل بلده، وليس كما قال أبو إسحاق الفزاري إنه لا يكتب عنه مطلقا. قال نووي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس بن الزهري سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه. قيل ليحيى أيما أثبت بقية أو إسماعيل؟ قال صالحا كلاهما. وقال البخاري ما روى عن الشاميين أصح. وقال عمرو بن علي الفلاس إذا حدث عن أهل بلادي فصحيح، وإذا حدث عن أهل مدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسعيد بن أبي صالح فليس بشيء. وقال يقول سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم كذلك. قال يعقوب وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين، هذا هو الصعب. وقال هي من معين إسماعيل ثقة بما روى عن الشاميين، وأما رواية عن الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم، وهكذا. وقال أبو حاتم ولين يكتب حديث ولا أعلم أحدا كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري، هذا الذي في مسلم. هذا الحاصل نلخصه قد تبين لما ذكر أن ما قاله أبو إسحاق الفزاري من تضعيف إسماعيل بن عياش خلاف قول الجمهور، فالحق أن إسماعيل حجة من حديث الشاميين، وإنما الطعن فيه حديث غيرهم من الحجازيين والعراقيين. الله تعالى على وسواه وإليه مرجع والمعرض. الحاصل أن مقصود الباب أن أبا إسحاق تكلم في هذين الرجلين، أما في بقية فقال لا تكتب إلا ما روى عن المعروفين، وأما في إسماعيل فأطلق وقلنا الجمهور على خلاف قولها أبي إسحاق الفزاري في شأن إسماعيل، إنما الكلام في حديث غير أهل بلدي. قال المصنف رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أول كتاب وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن مبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكلى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد وحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس الله سبحانه هذا الكذاب. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضري هو ابن راهويه وعلى سمعت بعض أصحاب عبد الله في مجهول، لكنه يعتذر عن مسلم بأنه ذكره متابعة أو شاهدا بما قبله يعني في صحيح ما قبله، وهذا متابعة وسفر مثل هذا. قال قال المبارك عبد الله يعني نعم الرجل بقية، نعم الرجل بقية، نعم الرجل بقية، هذا مدح، مدح هذه نعمة وبئس مستعملان المدح والذنب فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين مقارنين مثل هذا مقارني أو مضافين لما قارنها فنعم عقب الكرماء. ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوم معشر. ويذكر مفصل بعد مبتدا وخبر اسم ليس يبدو أبدا هكذا قاله مالك في الخلاصة. نعم الرجل بقية نعم الرجل بقية هذا الرجل فاعل فاعل نعم حل بآل وبقية هو المخصوص بالمدح نعم الرجل بقية وبقية مبتدا مؤخر وجملة الفعل والفاعل السابق خبر عنه وهذا هو الأرجح. وبعضهم يقول نعم الرجل جملة استأنفة بقية هو بقية خبر مبتدا معذور ومبتدا خبر محذوف. ولذلك قال ابن عبير ويرفعان مضمرا يفسره مبتدا مميز كنعم قوما معشر. ويذكر مخصوص بعد مبتدا مبتدا والجملة قوله خبره أو مبتدعا خبر معذور أو خبر رسمي ليس يبدو أبدا أو يقدر له مبتدع ويكون هو الخبر. قال نعم بضيء قال ابن مبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأساني ويسمي القناع لولا أنه كان يدلس كان خيرا. طيب هو يكني هذه بفتح الياء يكني من كنا كناه كنوته وكنيته بالياء والواو ثلاثيا وكنا أيضا مشددا رباعيا كنيته وكنوته كذلك أيضا وأكنا رباعيا كنوت ابني كنوت فلانا بأبي فلان كنوت فلانا أبا فلان بالباء ويتعدى أيضا إلى المفعولين بنفسه وهكذا هذه لغتها ثلاث. ولذلك لو قرأنا هنا لولا أنه كان يكني صحيح يكني صحيح يكني صحيح ثلاث صحيح ها كني ثلاث يكني ها يكني يكنو كذلك بالواو إذن تكون ستة بالواو وبالياء كما شاء هكذا. وأما ما نسمعه من الطلاب يقولون مشهور بكنيته هذا لحن هذا أخذوه من واحد المدرس مصحف ويقولون نسمعهم يقولون مشهور بكنيته وبكنيته أو بكنيته كسكاتة وفنية مش كنيته ها. قال ماذا يكني فتح أولي وسكن ثاني وكسر ثالثه يكني من الكنية ثلاثيا ويجوز أن يكون بظن أوله وفتح ثالثه يكني وتجد النون مكسورة من التكنية رباعية ويجوز أيضا ضم أولي وسكن ثاني وكسر ثالثه يكني من أكنى رباعيا أيضا. قال في القاموس كان زيدا أبا عمرو عداه إلى اثنين وبأبي عمرو عداه إلى الثاني بالباء كنية بالكسر والضم كنية كنية يجوز رجع سماه به كأكناه وكناه وأبو فلان كنيته وكنوته ويكسران أبو فلان كنية فلان كنوة فلان كنية فلان كنوة فلان هذه كلها لغة صحيحة أما كنية ما فيه. قال ومعنى كلام مبارك رحمه الله تعالى أن بقية كان إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه ولم يسميه هذا تدريس وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يكنه وهذا نوع من التدريس هو قبيح مذموم لأنه يلبس أمره على الناس ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف بترك اسمه أو كنيته التي عرف بها واشتهر بها ويسميه أو يقنيه بما لا يعرف به ويخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر إن جماعة من العلماء بل يحتاجون بصاحبها وتقتضي توقفا عن الحكم الصحيحة أو ضعفه عند الأكثرين وعند الآخرين وقد يعتضد المجهول فيحتج به أو رجح به غيره أو يستأنس به. وأكبر هذا النوع أن يقني الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه لاشتراكه ما في ذلك كما قال عطية العوفي كان له شيخان أحدهما صحابي وأحدهما كذاب أحدهما تابعي كذاب الصحابي هو أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري والتابعي هو الكلب هو يكنى بأبي سعيد لكن ليس مشهورا بهذا. إذا قال عطية أبو سعيد الناس كلهم يتبادر ذهنهم إلى أبي سعيد الخدري فيكني ذلك الضعيف لهذا الصحابي هذا قالوا كل وشورة الثقة بفوهم الاحتجاج بهذا النوع ما يقدع في فاعل وسيأتي البحث عن التدريس مستوفا حيث يشير إليه مصنف رحمه الله تعالى. ثم قال ثم ذكر مثال سيد بقية ما هو فقال كان أي بقية دهرا أي زمنا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي. كلهم ما نعرف من هو أبو سعيد الوحاظي بس نسمع منه هكذا الوحاظي وحكى الوحاظي بتخفيف الايه بضم الواو وتخفيف الحاء المملح وبالضاء المعجمه وحكى صاحب المطالع وغيره فتح الواو وحاظي ايضا. قال ابو علي الغساني وحاظت بطن من حمير. قال هنا قال ماذا فنظرنا بعد ذلك فتشنا ودققنا فاذا هو عبد القدوس. عبد القدوس هذا الكذاب اذا فجائه فجائه اي تفاجأنا كون عبد القدوس. وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم قريبا تضعيفه وتصحيبه قال سبق لكم منه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذ الليل الروح غرفا. قال هو ايه اولا بسندي قال سويد بن عقلة هو سويد بن غفلة تاجي يعني. فقال في المصري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذ الروح عرضا ثم شرحه على فقال ان تفتح قوة او قوة في النافذة حتى يدخل الهواء هذا ممنوع هذا هو ابو القدس عبد القدس هذا. ولذلك قال ما علمت ما سمعت عبد الله من المبارك يفتح بقول كذاب الا لعبد القدس كان يتورع عن اطلاق التكذيب فكان لكنه فرح هذا الرجل بالله. فماذا قال هنا فنظرنا فاذا هو عبد القدوس الشامي هذا وهو وقد ذكر تقدم وقد تقدمت ترجمات من نذير المصنف بعض المتهمين بوضع الاحاديث ومن جمله من اسمهما بوضع الاحاديث هو. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل اول كتاب وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت من مبارك يصيح بقول كذاب الا لعبد القدوس هذا هو عبد القدوس الوحاظي. فاني سمعت وهذا الوحاظي ما يعرف هو في يعني بحث ووجد انه ينسب الى هذه القبيله والناس لا يعرفونه فاراد ان يبرر انه في الحقيقه انه منسوب اليها ما هو كاذب بقيه لكن قصده هو الذي يعني جعله يعني يوهن امره. لماذا؟ لانه اخفاه بما لا يعرف به حيث انه جعله شيخا له احد مشايخه المعروفين المشهورين بالحديث فاذا هو هذا الرجل هذه مصيبة مدلسة. قال حمد قال كذاب لقوله بقوله لعبد القدس فإني سمعته يقول كذاب يقول له أي لأجله أو عنه اللهم عن عنه على فقال فإني سمعته يقول له أي لأجله أو عنه كذاب خبر لمحذوف ثم إنه يحتمل أن يكون معنا أنه خاطبه بهذا الكلام فيكون التقدير أنت كذاب ويحتمل ان يكون معناه انه قال هذا الكلام لاجل بيان حاله للناس فيكون التقدير هو كذاب. يعني معنى ذلك يحتمل احد معنيه. ما رايت من المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدس. فاني سمعته اي سمعت من المبارك يقول له كذاب انت كذاب. هذا يحتمل ان يكون خاطبه بهذا. او المراد اي لاجله لاجل بيان حاله اقلام تعليل. لأجل بيان حاله للناس قال هو كذاب خبر كريم معه له كذاب. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله السنة متصل أول الكتاب وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي تقدم قريبا قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل فذكر المعلى هذا عبد كذبة هذا كذاب هذا معلى بن عرفان ماذا قال له؟ قال حدثنا ابو وائل شكيب بن سلمه كان قريبه عمه خرج علينا من مسعود بسفين فقال ابو نعيم اتراه بعيد بعد الموت؟ سفين متى؟ يا شيخ اتق الله سفين متى؟ كان في زمنه سنه 40 او فيما الى ذلك في زمن علي ومعاويه وابن مسعود مات في خلافه عثمان سنه 32 سنة 33 معنى ذلك أنه بعث بعد الموت هذا كذاب الله أستعان. قال أتراه بعث بعد الموت لا حول ولا قوة إلا بالله. المعلى بن عرفان قال شر الأثر عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم فضل دكين وقوله وذكر المعلى بن عرفان جملة من هذه نص على الحال من أبا نعيم أي والحال أنه ذكر في كلامه المعلى بضم الميم وفتح العين مهملة وتشديد اللام مقصورا ابن عرفاء بضم العين مهملة وسكون الراء وبالفاء على مشهور حكي في كسر العين عرفاء وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدري قاله النووي. المعلى بن عرفان هذا يروي عن عمه أبي وائل هذا عمه قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري في تاريخه منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث وقال الدوري عن ابن معين كان عرافا بطريق مكة خبيث يعني وقال أبو هاتم عراف يعمل الليل بالعرافة قال أبو هاتم ضعيف الحديث قال الساجي حدثنا أبي وائل بن مناكس من جملة هذا قال حاكم والنقاش أبو نعيم مثله وذكر العقيلي في الضعفاء وليس له شيء في كل ستة الحمد لله سرعنا فقال أبو نعيم قال المعلى حدثنا أبو وائل شيخ بن سلمة قال خرج علينا ابن مسعود والصحابي معروف يعني بصفين سفين بوزن سجين وكسر صادم وملا وتجدفاع بوزن سجين موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات كانت الوقعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما قرة صفر سنة 37 فمن ثم احترز الناس السفر في صفر قالوا في القاموس في مادة في صفر صفر هنا قال ايه قلت ماذا هذا الذي ذكره صاحب القاموس من احتراز الناس من السفر في صفر وتشاؤمهم ولم يتعقبوا عجيب مثله صاحب القاموس الى جانب انه لغوي محدث معروف انه وله كتاب في الحديث اسمه ايه ومع ذلك هذا الكلام ذكره أعمال الجاهلية ولم يتعقب لأن هذا من مزائم الجاهلية الباطنة ولكن أجاد شارحه مرتضى حيث نقل عن شيخه المناوي أنه قال ولا اعتداد بفعل الناس واحترازهم فلا يعتبر مع ورود خبر بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر انتهى قال ماذا فقال أبو نعيم أتراه أي أتظنه بعث بعد الموت قال نبي رحمه الله تعالى ما هذا الكلام أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذا لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 وقيل سنة 33 أول قول الأكثرين وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضي الله عنه بثلاث سنين وستين كانت في خلافة علي رضي الله عنه بعد ذلك بسنتين فلا يكون مسعود رضي الله عنه خرج عليه المسكين إلا أن يكون أبو عيسى بعد الموت وقد علمت أنه لم يبعث بعد الموت وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول خرج علينا من لم يخرج عليه هذا ما لا شك فيه فتعين أن يكون الكذب من المعلم عرفان مع ما عرف من ضعفه انتهى هكذا وصفوه بأنه يكذب قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال أنه قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت قال فقال الرجل اغتبته قال إسماعيل ما اغتابه ولكن حكم أنه ليس بثبت الله أكبر هذا السند عمرو بن علي هو الفلاس والحسن الحلواني هو عاصم بن علي الخلال الحلواني سجل مكة كلاهما عن عفان بن مسلم الصفار المعروف الحافظ المعروف قال كنا عند إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم فحدث رجل عن رجل لم يعرفه بس حدث وقع تحديث عن رجل فقلت وعلى من هو عفان بن مسلم إن هذا الرجل الذي حدث عنه الرجل ليس بثبت أي ليس عدلا ضابطا هكذا حكم عليه فماذا فقال عفان فقال الرجل الذي حدث عن الرجل اغتبته أنا أحدثك عنه أن تصابه أي الرجل المحدث عنه قال إسماعيل بن علي ردا على هذا ما اغتابه ما نافية أي لم يغتبه غيبة شرعية ولكنه حكم أنه ليس بثبت وهذا هو الواجب عليه الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره طيب هذا وإن عرفه بهذا إلا أن شرطه أن لا يكون هناك تترتب عليه مصالح الدينية فإذا ترتبت عليه مصالح الدينية فلا يسمى غيبة شرعية وإن قيل لغة إنه اغتابه لأن الغيبة في اللغة هو ذكر الشخص لحال غيبته بما يصوره وسمعه هذا مطلق سواء كان يعني معتبرا شرعا أو لا لكن شرعا إذا كان يترتب عليه نصائح دينية نصيحة هذا لا يسمى غيبة بل هو واجب. ولذلك إسماعيل بن علي قال له هذا ليس غيبة أي غيبة التي حرم الله إياها، ولا يحسب بعضكم بعضا، لا ليس هذا، وإنما حكم أنه ليس بسبب وهذا هو الواجب عليه. لماذا؟ لأنه دفاع ونصيحة للمسلمين، ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك قال إن هذا ليس غيبة. ذلك الرجل عنه يتورع في غير محله، إن بعض الناس يتورع في غير محله. لا تقول لا تغتابوا، لا تغتابوا العلماء، لا تغتابوا الصالحين. إن هذه الغيبة إن كان مجرد التفكه بأعراض الناس فهذا حرام، فهذا حرام ولا يتعلق عليه شيء مثلا. وإذا كان هناك يترتب عليه شرع، الشرع بأن كان مثلا يأخذ الناس دينهم عنه ويتعلمون منه، فتحذير الناس عنه واجب، واجب هذا وليس غيبة، بل هو مما يجب ويتعين على. ولذلك كان شعبة رحمه الله قال لأصحابه يقول تعالوا نجلس ساعة نغتاب في الله نغتاب في الله، نجلس ساعة نغتاب في الله ونباشر للمحدثين الذين يستحقون أن يؤخذ عنهم الحديث والذين يجتنبوا عنهم، لأن عامة الناس ما يعرفون، كل من جلس جلس له هكذا، وكل من حدث يعني سمع حديثه هكذا، سواء كان كذابا أو كان يعني شفاة عدلا كل سواء. من الذي يميز ذلك؟ هم العلماء العارفون بصفات الناس، من يستحق ومن لا يستحق، من يحفظ ومن لا يحفظ، من هو مستقيم وغير مستقيم، فبيانه للناس من واجباتهم عليهم. ولذلك الله سبحانه يقول يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إيش معنى التبين؟ ها؟ وفي وفي وفي وفي قراءة فتثبتوا. ما معنى التثبت؟ يتتبع هل هذا الذي جاء أهل لأن نسمع ونبني عليه الأمر، الأمر الشرعي أم لا؟ فالعادي تبين. فإذا واجب العلماء إذا كان هناك شيء داعي لا يسمى غيبة، وإنما هو واجبهم، واجب عليهم شرعا. فقال له إسماعيل ما اغتابه ولكن حكم أنه ليس بثبت، فإن كلامه هذا يعتبر حكما عليه بعدم كونه حجة ويحتج برواية. وحاصل ما أشار ابن علي رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن الغيبة وإن كان معناها ذكرك أخاك بما يكره لكنها مشروطة بما إذا لم يتعلق بذلك غرض شرعي مثل ما فعل أصحاب هنا، وإلا فلا يكون لها حكم الغيبة، بل تكون تارة واجبة وتارة مستحبة بحسب الداعي دواعي والحاجة. وتفسير الغيبة ما ذكره الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بعثته. إذا الحاصل إن مثل هذا لا يسمى غيبة وإنما هو واجبه. قال ماذا قال؟ قال قاضي عياض رحمه الله تعالى ما حاصله مثل هذا ليس بغيبة أي شرعية، بل لو لم يحسن مقصده وقصد محض التنكيس والعيب يعني لا بيان الحال لأي الحديث لكان غيبة. لو كان مثلا الشخص يستحق أن يغتاب، لكن الشخص الذي يتكلم في شأنه يعني ينظر في حاله، هل كلامه في فلان لعداوة بينهما لعدم رضاه به أم غضبا لله ولشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا. فإن كان قصده مجرد التنكيس ولا يريد بذلك إحياء الدين لا، هذا حرام عليه، لأنه ما أراد ما قصد بذلك النصيحة، بل إنما مجرد الفضيحة فقط للشخص لذلك. وإن كان الشخص يستحق ذلك يعني خصوص قصد هذا القائل أو الجارح قلب الواجب عليه حرام، وإن كان قصد بذلك الدفاع عن السنة فهذا يؤجر عليه، بل ربما يكون واجبا عليه. فهذا هو الفرق بينهما. وقد أجاد قاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا، قال إيه؟ لأجل الحديث لكان غيبة، وكذلك لو لم يكن متكلم من أهل هذا الشأن كذلك أيضا من عامة الناس، ولا صلة له بينه وبين الحديث، ما له الرواية. فمثل هذا غيبته لا ينبغي إلا في المواضيع التي أيضا يعني تكون نصيحة للناس، مثل أن يرى شخصا يريد أن يتعامل معه هو رجل عام وليس من أهل الحديث، ونقول إنه ما دام ليس من أهل الحديث لا ينبغي أن نغتابه، هذا هو يعني هو الواجب. لكن إن رأينا في ذلك مضرة تلحق بأحد من المسلمين نفس القضية تأتي هنا. وذلك رأى شخصا يريد أن يتعامل مع هذا الشخص أو يتزوج بنته أو تقدم إليها أن يتزوج بنته مثلا، وأنت ترى أنه ليس أهلا لذلك أن يتعامل معه، فإن ذلك يجب عليك أن تختابه وتبين لأخيك ما مدى تعامل مع هذا الشخص، وهو عمي ليس هذا صلة مع الحديث. فإذا نقول كلها تترتب على حديث النصيحة، يعني الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، هذا داخل في هذا. عامة المسلمين يجب نصيحة لهم إذا استنصحوك إذا رأيت تلحق مضر بهم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل دق الباب فعرفه قال بئس أخو العشيرة إذن له، ففتح له الباب ودخل ما شاء الله. فقال كيف حالك وكيف الأولاد وكيف العشيرة وإلى آخره ما شاء الله، يعني انبسط إليه. فعائشة رضي الله عنها تعجبت لما خرج قالت يا رسول الله لما دق الباب لما استأذن قلت كلام بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة إذن له، هذا كلام يعني جرح كبير من النبي صلى الله عليه وسلم. بئس أخو العشيرة، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شخص من هذا الكلام إلا وهو مرة صحيح ضعيف. فلما جلس بين يديك تطلقت له وألنت له الكلام وإلى آخره. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس، يعني مخافة الشر، متى عهدتني فاحشا ومتفحشا فاحشا. قال أنا من عادتي أني لا أعامل الناس إلا بالملاينة والملاطفة. وأما الكلام الأول فهو تنبيه لأهل البيت ومن كان جالس معه حتى يعرف ذلك الرجل، لأنه لو دخل وسكت عنه وغطاه ولم يخشب حاله وانبسط إليه وتبجح وبجحه وكذا وخرج يظن أن هذا رجل فارش، أليس كذلك؟ إذا جمع بين مصلحتين، بين حاله للناس بأنه من أسوء الناس، ثم لما دخل أيضا دفع للضرر، لأنه لو أغلظ له وقال أنت منافق لقام وسار وغضب وغضب له أيضا عشيرة كله. فمصلحة النهاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ألان له الكلام ولاطفه ما شاء الله. فهذا وهكذا يكون حال المسلم إذا رأى ما يترتب من المصالح يسلك هذا المسلك. قال رحمه الله تعالى نعم ولم يتفق إلى قوله دي لما جاز له ذكر ذلك ولكان غيبة، وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبة، ولو عابه قائل بما جرح به على طريق المشاتمة والتنقيص والتنقص لو أدب له وكانت غيبة. وقد قيل ليحيى بن سعيد أما تخشى القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تركت حديثهم لبعضهم وعدم استفاد من ذلك؟ فقال لأن يكون خصمائي أحب إلي من أن يقول خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب، انتهى كلام القاضي. وهذا سيأتي أن يعني أن يحيى قال هذا الكلام قوله إن هؤلاء يخاصمونك عند الله يكفر ما أكثر خصماءك يوم القيامة. قال فبني أتخاصم معه بدل من أن يكون خصمي رسول الله ولا أجد جوابه. أما هؤلاء يقول له أنت كذاب كيف أسكت عنك؟ هذا جوابه. وهذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى يقول لما أغصابني هذا فأريد أن أخذ حقي منه. يقول أنت كذاب وإلى الآن ما أتراجع. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لي إنك حدثت عن فلان وقد تعرف أنه يكذب واحترمته وقلت إنه هبة ولم تحترم شرعي سنة ما في جواب، إذا معنى ذلك أنه أعاقب على هذا أولى أن يكون هؤلاء خصمائي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشير بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت عن صالح مولى توأمة فقال ليس بثقة، وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي زيد فقال ليس بثقة، وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، حرام الرواية عن حرام فقال ليس بثقة، الجابري قال كذا، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثه، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبه؟ قلت لا. قال لو كانت قتل لرأيته في كتبه. هذا كلام عجيب. يقول هنا أبو جابر الدارمي اسمه أحمد بن سعيد بن صخر السرخسي، ثم النيسابوري سرد خطيب ونسبه إلى داري، وقال كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له. وفي التقريب يقول قصة حافظ من 11 ولو في صحيح مسلم 22 حديثا. قال بعده حدثنا بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي أبو محمد البصري، وهذا أيضا في التقريب يقول ثقة من 9 رواه أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم 5 أحاديث كذا وكذا وكذا وكذا. قال بشر بن عمر هذا عن بشر بن عمر الزهراني رحمه الله تعالى أنه قال سألت مالك بن أنس من دار هجرة عن محمد بن عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الرحمن أبو جابر البياضي المدني يروي عن سعيد المسيب، وهو الذي يقول في الشافعي من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله تعالى عينه. يعني على وين بيض الله؟ ليس أنه يعمى يعمى عينه كلها تقول أعمى. لا دعاني يعني بيض الله عينه. وقال يحيى بن سعيد سألت مالكا عنه فلم يكن يرضاه إلى آخره. فقال الذي يروي عن سعيد المسيب التابعي الإمام الشهير فقال ليس بثقة، أي ليس محمد بن عبد الرحمن ثقة. وقد عرفت آنفا أنه اتهم أنهم آنفا أنهم أجمعوا على صدقه. وسألته عن صالح هو ابن رضهان المديني، هو صالح بن عبد الصالح ما شاء الله كان من العباد، إذا قرأ بعض الناس مات بقراءته الله أكبر، لكنه في الحديث صحيح. روى عن أبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وزيد بن خالد وغيرهم، وروى عنه مسلم بن عقبة وابن أبي هيب وابن جريج وابن أبي الزناد وسفيان وغيرهم. قال ابن عيينة سمعت منه والوعاب يسير. يعني من الكبري يعني خريف خريف. قال وما علمت أحد من أصحابنا يحدث عنه لا مالك ولا غيره. وقال حميدي عن ابن عيينة لقيته سنة 25 أو 26 أو نحوها وقد تغير، ولقيه الثوري بعد. قال أصمعي كان شعبة لا يحدث عنه إلى آخره. وهذا ماذا مولى التوامتي أي عتيق التوامتي، مولى معناه عتقة هي. قال فيومي رحمه الله التوام اسم لولد يكون معه أخر بطن واحد، مولى التوام هذه. قال قاضي هذا رحمه الله تعالى التوام صفة التاء مثناة من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة هذا صوابها. قال وقد سهلوا بفتح الواو توامت وينقلوا لحركة الهمزة. قال ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطا، وهي رواية أكثر مشايخ الرواة. وكما قيدناه أولا قيده أصحاب المؤتلف ومختلف، وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا. قال والتوأمة هذه هي بنت أمية بن خلف الجمعي. قاله البخاري وغيره. قال واجبي وكانت مع أخت لها في بطن واحد، فلذلك قيل التوأمة. وهي مولاة أبي صالح من فوق يعني معتقة، مولى الأعلى معناه المعتق، مولى الأسفل معناه معتق. وأبو صالح هذا اسمه نبهان. انتهى كلام القاضي. قال رحمه الله تعالى قال إذا فقال مالك ليس صالح بذي ثقة، وكان من العباد ولكنه في الحديث ما هو موفق. هذا الذي قاله مالك رحمه الله تعالى من أن صالح مولى التوأمة ليس بثقة تقدم أنه مبني على أنه ما لقيه إلا بعد الخريف، فلا ينافي توثيق غيره. فقد قال ابن معين ثقة الحجة، وقال ابن عدي لا بأس به إذا سمعوا منه قديما، يعني أن بعض العلماء وثقه وبعض جرعه، ومن من جرعه مالك. وسبب ذلك أن هؤلاء الذين جرعه ما لقوه إلا بعد الخريف، كما سبق ابن عيينة قال ولعابه يسير لقيته سمعت منه ولعابه يسير معنى الخريف. فهؤلاء مالك وغيره لقوه بعد أن تأخر الزمن فجرعه، والذين عفوا سابقا فاتقوا. وسألت عن أبي الحويري، أبو الحويري هذا اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويري الأنصاري الفرقي المدني، وهذا أيضا متكلم فيه وجرحوه. قال في التقرير صدوق سيء الحفظ ورمي بالجامعة السادسة، أخرج له أبو داود بن ماجه. فقال مالك ليس بثقة، أي ليس أبو الحويري بثقة. هذا القول من مالك رحمه الله تعالى هو الأرجح، يقدم على ما سبق من توثيق ابن معين رحمه الله تعالى لأنه بلدي فهو أعلم به فأرجح عليه، وكذا على إنكار أحمد رحمه الله تعالى لأنه ما استند إلا على رواية شعبة وسفيان، وقد سبق في قول مالك إشارة إلى أن سبب روايته معه عدم معرفة حاله، فلا يكونان حجة في توثيقه. وسألت عن شعبة بن دينار شعبة في البخاري ومسلم واحد فقط، ما وجد في البخاري ومسلم إلا شعبة الحجاج. في الكتب الستة عند أبي داود وعند النسائي هذا الثالث. في الكتب الستة عموما ليس من يسمى بشعبة إلا اثنان، أحدهما في الكتب الستة كلهم هو الإمام المعروف، والثاني هو هذا شعبة دينار، وهذا عند أبي داود تحدث عنه في حديثه وكذا كلا، وهو ضعفه وقد ضعفه مالكنا. قال رواه أبو داود حديثا واحدا في الغسل بس. وقال في التقريب صدوق سيء الحفظ من الرابعة الذي روى عنه ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المغيرة، هو روى عن هذا الشعبة. قال فقال مالك ليس بي في ضعف، أي ليس شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. وقد تقدم أن الأكثرين وافقوا مالكا في تضعيفه، وإنما قوى أمره ابن معين في رواية وابن عدي فتبصر. وسألته أي مالكا عن حرام، حرام هذا حرام، هذا الرواية عنه حرام. ابن عثمان الأنصاري المدني روى عن ابن جابر بن عبد الله وروى عنه معمر وغيره، قال مالك يحيى ليس بثقة. وقال أحمد ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وغيره الرواية عن حرام حرام. وقال كان غاليا بالتشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراتب. وقال إبراهيم المزيد الحديث سألت يحيى بن معين عن حرام فقال الحديث عن حرام حرام. وكذا قال ابن زجان. وقال ابن مدين سمعت يحيى بن سعيد يقول قلت لحرام بن عثمان عبد الرحمن بن جابر ومحمد بن جابر وابو عتيق هم واحد؟ قال ان شئت جعلت واشرها. يعني ما له لا يبالي. ما وجد جواب. ان شئت جعلت واشرها وجد جعلت برجل واحد. الله اكبر، عجائب الدنيا كثيره. الله اكبر. هكذا وحرام ليس من رجال كتب الستة والحمد لله سرح لنا. فقال مالك ليس بثقة، أي ليس حرام عثمان ثقة، وقد عرفت فيما سبق ترجمتي آنفا أنه متفق على تضعيفه. قال وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة بداية من هم الذين هم إيه؟ محمد بن عبد الرحمن وصالح بن الصوأمة وأبو الحويرث وشعبة ليس غيره وحرام، هذه الخمسة. فأولى الخمسة فقال ليس بثقة في عديدهم تأكيد لما سبق. وسألت مالكا وسألته أي مالكا عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا معيار جعل أهل العلم مالكا معيارا لأهل المدينة أي لمعظمهم، وإلا فقد تكلموا في تضعيفه سعد بن إبراهيم. لماذا مالك هذا تكلم فيه؟ قالوا لا يعرفه مالك. فالحاصل معظم أهل المدينة معياره مالك، فكل من حدث عنه مالك فهو ثقة، وكل من تجنبه في شيء إلا في النقلة كسعد بن إبراهيم مثلا. وأما الغرباء فليس مالك معيارا لهم، ولذلك حدث عن مالك من هو؟ أن عبد الملك عبد الكريم أبي المخارق أبو أمية من أبي المخارق. هذا حدث عنه مالك وقالوا إن مالكا غرته صلاته لأنه كان كثير الصلاة وهو عراقي، فظن أنه ثقة. ولذلك نقول هذه القاعدة التي ذكرها مالك لو كان ثقة لرأيته في كتبي عن كلامه صلى. يعني كل من كان في كتب مالك من أهل المدينة هو ثقة، وأما من غيره فمعظمهم كذلك إلا أن بعضهم فيه دخله نقص. قال النووي رحمه الله تعالى هذا تصريح من مالك رحمه الله تعالى بأن من أدخله في كتبه هو ثقة، فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك. هذا مهم جدا، ثقة عند من؟ عند مالك. وربما يكون عند غيره مثل عبد الكريم هذا ضعيفا، فكل من بكتابه إذن في نظره ثقة. قال وقد لا يكون ثقة عند غيره، وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن المجهول أن يكون تعديلا له، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل، وهذا هو الصواب ليس بتعديل، فإنه قد يروي عن غير ثقة لا للاحتجاج به بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك. قال وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى بسند متصل أول كتاب. وحدثني فضل مسلم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا مؤبي جيب عشر عزيلة بن سعد وكان متهما. الله المستعان. الفضل مسلم أعرج بغدادي خراسان بالأصلي تقدم. يحيى بن معين الإمام المعروف هو إمام هذه ترجمته أول ترجمته هنا وقد طولنا في ترجمته وناقشنا بعض من طعن فيه لأنه قال لم يبارك الله في علم ابن معين لأنه كان يتكلم في أهل الحديث هذا كلام. فأنا قلت هنا وقال أبو زرعة ولم ينتفع به لأنه كان يتكلم في الناس ويروى هذا عن علي ووجوه علي بن مدين يعني هؤلاء قرناؤه تكلموا فيه في هذا لم ينتفع بعلمه. من الذي لم ينتفع بعلمه؟ إذا كان عدم كتابة شيء من الكتب بيده ونشرها للناس فهذا كثير من العلماء ما عنده فتاة أبو حنيفة ما عنده كتاب مشهور فتاة بين الناس في دوله وكذلك مالك إنه موطأ فقط هذه كتبها أصحابه كذا وكذلك يعني هذا ما يضر. وإذا كان الانتفاع بعلمه فما من كتاب رجال الطبقات إلا ويذكرون معين ورأيه فيه حيث كذلك. إذا انتفع الناس بعلمه ولا منتفع بل أكثر من انتفع بعلمه هو ابن معين. فكيف يقول أبو زرعة هذا الكلام؟ لعله بينه ما شيء. الله المستعان. وعين الرضا عن كل عيب كبيرة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. إذا كان عندك بينك وبين شخص شيء من المحبة لا تراه إلا ملكا كريما أيها هكذا. وإذا كان بينه وبين شيء من الشحناء لا تراه إلا شيطانا مريضا وهو يصلي ويصوم فإذا أنت ما ترى هذا كله بل تقول هذا الشيطان هذا الشيطان في جسم الإنسان هذا يعني العداوة تؤدي إلى هذا الحد. وهذه طبيعة البشر ويغتفر العلماء بمثل هذا الكلام. وأنا أقول أنا قلت هنا ماذا قول ولا منتفع به إلى آخر محل النظر لأنه إن أراد أنه لا منتفع بعلمه فليس بالصحيح لأنه ما من محدث إلا انتفع بكلامه بالرجع وإن أراد كلة الرواية عنه فليس لكلامه بالناس ليس لهذا إذ لا يوجد أحد من أهل الحديث أعرض عن ابن معين لهذا المعنى وإنما قلت الرواية عنه لكلة تحديثه فليتنبه ما تصدر للتحديث فلذلك قلت الرواية عنه رواية عنه ها؟ الله أكبر. ولذلك هذا الكلام ما يسلم. قال وماذا قال بعده وكان حدثنا إيه؟ حدثنا عن شر الأثر قال حجاج محمد الأعوري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وغيرة الحارث ابن أبي زيد عن شرحبيل شرحبيل هذا اسم عجمي هذا له صريف ابن سعد وهو أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار وكان متهما أي بالكذب في الحديث وقد سبق أن هذا في آخر عمره لما احتاج الله المستعان الفقر حمله على هذا الله المستعان. قال هنا في كلام ابن معين ليس بشيء ضعيف وقال أيضا كان أبو جابر بن رضي كذاب وشرحبيل خير من ملء الأرض مثلي وقال مرة ضعيف وكتب حديث وقال عمرو بن علي سمعت يحيى القطان قال رجل لابن إسحاق كيف حديث شرحبيل فقال وأحد يحدث عن شرحبيل هل هناك يحدث؟ قال يحيى العجب من الرجل يحدث عن أهل الكتاب ويرغب عن شرحبيل هو ابن إسحاق يحدث عن أولاد اليهود في في في في في سيرته ثم يعرض عن مسلمين وهو شرحبيل غريبا. وقال أبو سعد قال أبو سعد كان شيخا قديما روى عن زيد بن ثابت وعمة الصحابة وبقية حتى اختلط واحتاج وله أحاديث وليس يحتج به. قال أبو زرعة لين قال نسائي ضعيف قال الدارقطني ضعيف واعتبر وقال ابن عدي له أحاديث وليس بالكثيرة وفي عمة ما يروي نكارة. على كل حال أنه وقال أنه في الأخير حدث بأحاديث لا أصل لها وكان متهما هذا هو معنى. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب وحدثني محمد بن عبد الله بن قزازة قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن مبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة فلما رأيت كانت بارة أحب إلي منه هذا كلام في غاية المتانة محمد بن عبد الله بن قهزاز تقدمت ترجمته، وكذلك أيضا أبو إسحاق الطالقاني، إبراهيم بن إسحاق بن عيسى نزيل مروة تقدم، ويقول سمعت ابن المبارك الإمام الجليل يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرف لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. هذا في غاية الايه؟ في غاية محبتي، هذا يدل إن دل على حب، يعني على شدة حب ابن المبارك لطلب العلم ومحبته للعلماء. كان يسمع عنه أخبار فامتلأ قلبه حبا واشتاق إلى أن يسمع حديثه. فلو خير في تلك الحالة بين أن أدخل الجنة، وتعرفون أن الجنة يعني يؤتى يعني بأبأس أهل الدنيا، يعني الذي ما ذاق حلاوة الدنيا من أول ما ولد إلى أن مات، بل بالفقر والجوع وغير آخره، فغمس منها غمسة فقيل له هل مر عليك يوم بؤس؟ يقول لا والله. أخرج من جهنم بشيء مع شدتها، وكانت تعسى، وكانت تعسى في الدنيا وفي الآخرة كذلك في جهنم. أخرجوه وغمسوه في الجنة غمسة واحدة وأخرجوه، وقيل له هل مضى عليك في عمرك بؤس؟ يقول لا والله. ينزى كلها بغمسة واحدة. وهذا يعرفه عبد الله المبارك، فقال الجنة لو خيرته ادخلي الآن أو تلقى الشيخ وبعد ذلك تدخل. قال لا، ألقى الشيخ قبله. من حلاوة الجنة التي وصفناها بهذا قال هي أن أحسن لي أن ألقى الشيخ هذا، من شدة حبه للعلم وانصباغ قلبه لمحبتي ومحبة علي. فقال أن ألقاه ثم أدخل الجنة خير لي من أن أدخل الجنة قبل أن ألقاه. الله أكبر. هذا غاية غاية ما أوتي من محبة العلم واحد. الله أكبر. في سكرات الموت ابن معين رحمه الله قيل له ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وسند عادي. الله أكبر. في سكرة الموت بيت خالي وسند عادي. إن شاء الله أبحث هذه الحالة وأنستم كل ما في الدنيا من الملاذ والمنافع. الله أكبر. فيقول ماذا؟ بين أن ألقاه ثم ماذا؟ لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي، مو جنة، بعرة أحب إلي. كذاب وضاع. الله أكبر. هذا عبد الله بن محرر كان من العباد ولكنه ابتلي بوضع الأحاديث. الله المستعان. قال أي لكون واهي الحديث وقد وافق العلماء المبارك على تضعيفه، فقد سبق عنه متفق على ضعفه. قال رحمه الله تعالى مستمد المتصل بأول كتاب إليه، وحدثني فضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني من أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. الله أكبر. هكذا القوم لا محاباة في الدين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه هل نأخذ عن أخيك؟ قال لا تأخذ عنه فإنه يبلي أخوه. وكذلك غير منهم من جرح أباه. كان وكيع بن الجراح، الجراح هذا محدث، وكان تولى بعض المنصب في بيت المال، فلعل ولده هذا رأى منه شيئا، فكان إذا حدث عنه يقرنه بغيره، ما يحدث على طول حدثني أبي وفلان لازم هذا، لأنه وجد منه بعض الشيء هناك التحام أو كذا فلم يحل له الرواية عنه. وعلي بن وديه كذلك جرح ولده وفلان وفلان، كلهم تكلموا عن أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم حماية أو حفظ لسنة النبوية وإيثارا لها على على أطيبائهم وأوجدائهم. فقال ماذا؟ لا تأخذوا عن أخي. قال زيد بن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. ثم يحيى تقدم لكم ترجمته لا تأخذوا عن أخي زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة من الطبقة السادسة، يقول عن أخي أي لأنه يكذب أخوه يحيى بن أبي أنيسة الغنوي مولاهم أبو زيد الجزري، تقدم ترجمته عند ذكر مصنف الرواة الذين يتركون بنكارة أحاديثهم فراجعوا تذكري. هناك تقدمت ترجمته فجرحه أخوه، وهذا يعني إشارة إلى أن الجرح والتعديل من الأمور الدينية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هكذا كانوا قيامهم لله الصوت كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أمانات. وهذه من جملة الأمانات التي ائتمن الله العلماء يعني هي السنة النبوية الدفاع عنها والذب عنها والجرح لأجلها ولو أقرب قريب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوادسي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو انه قال كان يحيى بن ابي انيسه كذابا. هذا الذي يعني تقدم اخوه جرحه. كان يحيى بن ابي انيسه كذابا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عمد بن ابراهيم عمد بن الدورقي اللي تقدم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقدا ليس صاحب حديث انما هو عبيد عباده عنده عباده اما الحديث فلا. وهذا جاء بين يعني اطال كل جهه حقه اما الحديث فلا واما العباده فهو عبيد. فرقد هذا يقال انه عبيد. فرقد ابن يعقوب السبخي ابو يعقوب الوصري من سبقه البصره وقيل من سبقه الكوفه روى عن انس سعيد بن جبير ومرات بن شراحي وغيره وروى عنه همام وغيره ومسلم وقدامه الدقيقي والحمادان وغيره. قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد سالته اجيب عنه فقال ليس بشيء. وفي روايه لم يكن صاحب حديث. قال ابن مدين اي هي القطان ما يعجبني التحديث عنه. قال ابو طالب عن احمد رجل صالح ليس بقوي في الحديث لم يكن صاحب حديث. هذا الصلاح هو ما نفعه. الصلاح يفعل بينك وبين الله. أما في الحديث فلا لأن الحديث هؤلاء ليست بضاعتهم. هم يظنون أن المحدثون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعونها من هنا ومن هنا عن كل من دب ودرج فيحدثون بها فيقعون في الأكاذيب. فهذا صلاحهم ما نفعهم في هذا. عن أيوب قال ليس صاحب حديث كناية عن ضعفه. وخلاصة القول أن فرق جن إن كان رجلا صالحا إلا أن الحديث ليس من صنعته. وهو كما قيل للحرب رجال وللسريد رجال. وقال الإمام يحيى بن معين لما سئل عن محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف وشيخ البخاري قال يليق به القضاء. هذا فقيه حنفي يليق به القضاء لو جعله قاضيا يليق وهو في أمره قاضي. فقيل له في الحديث ويحدث إنه جزء معروف فقال وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. وهذا من هذا وللدواوين حساب وكتاب. وأنا قلت في هناكين فللرجال وإنما له رجال مهارة قد خلقوا له هداة مهارة فللسريد فللحروف فدية أبطال وللسريد شرقة أكاب. هؤلاء أكاب الرز غير هؤلاء. فللحروب فتية أبطال وللسريد فرقة الفكار. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليلي فضعفه جدا فقيل ليحيى يحيى بن سعيد أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أحدا أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر ما كنت أتشكك أن الناس يروون عنه وفينا أن يروون عنه لكن معناه ليس أهل رجالك بتقديره أداة استفهام أي هو أشد فقيل ليحيى أشد ضعفا من يقوم من عطاء بن أبي رباح المكي مولى قريش روى عن أبي يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح معروف من ثقات التابعين من المفسرين من الفقهاء ومن المحدثين وولده ضعيف. اللهم استعان. قال عمرو وعلي ما سمعت يحيى والعبد الرزاق يحدثان عن يقوم من عطاء شيئا. فقال ابو طالب عن احمد منكر الحديث. قال ابن معين وابو زرعه والنسائي ضعيف. قال ابو حاتم ليس بالمكيد يكتب حديثه. قال الساجي قال احمد ضعيف. الله اكبر. قال من قال نعم ثم قال ما كنت ثم قال يحيى ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عمير عبيد بن عمير أي شدة ضعفه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثني بشير الحاكم قال سمعت يحيى بن سعيد قطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار وقال حديث ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني. أظن هذا يحتاج إلى شرح طول. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشهد كما تقول وإننا بين معاشر من دعاء كما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون جعلنا وصائر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائر معطيتنا وحيدنا وجعل وارثا مما جاء فعلنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غيرنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.